إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى ذريته وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما قضى الله بهاتين الكلمتين على العباد أن يعملوا بأمره وينتهوا عما نهى عنه، كان لابد للناس من عمل ذلك. ما هما الكلمتان المأمور بهما؟ عمل الصالح وإصلاح الفاسد. عمل الصالح وإصلاح الفاسد، هذا في حق الله، فماذا بقي؟ حق الناس. فقال في تلك الوصية الجامعة في ثلثها الثالث: وخالق الناس بخلق حسن. هذا حق الناس، وهذه كلمة مجملة جامعة عظيمة شريفة. خالق الناس بخلق حسن، وجماع الخلق الحسن مع الناس ما هو؟ أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتتلقى المسلمين بالسلام والإكرام، وأن تدعو لهم وتستغفر لهم وتثني عليهم، وأن تزورهم وأن تشمت عاطسهم وترد سلامهم وتزور مريضهم وتشيع ميتهم وتنفعهم بما استطعت من تعليم أو مال أو أي نوع من أنواع المنفعة، وتعفو عمن ظلمك في مال أو دم أو عرض. وبعض هذه الأشياء واجب وبعضها مستحب. فهذا معنى خالق الناس بخلق حسن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، من كثرة ما عمل به ومن شدة فقهه له واستيعابه للكتاب العزيز، صار القرآن خلقا له وسجية وطبعا لا يخرج عنه في علم ولا عمل. فهذه وصية الله الجامعة للعباد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي الاعتناء بتصحيح العلاقة مع الله وتصحيح العلاقة مع الناس حتى تتم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا الربط بين الإيمان وحسن التعامل مع الخلق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فتأمل الربط بين الإيمان وحسن الخلق، وأن كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، وأن القضية من صميم دين الإسلام. هذا الحسن الخلق الذي نفقده كثيرا، وهذا السوء في المعاملة المنتشر بين الزوج وزوجته، والأب وابنه، والابن وأبيه، والبنت وأمها، والموظف والرئيس، والرئيس والموظف، وصاحب الشركة والعمال، والعمال وأصحاب الشركات، وهكذا تعم قضية سوء الخلق والمعاملة المجتمع بأسره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، حتى لربما تجد بعض المصلين شرسا يرفض أن يقترب من أخيه الذي يقربه إليه لكي يسد فرجة في الصف، وتجد منهم شراسة وعنفا حتى في بيوت الله عز وجل، وسوء معاملة وهم وإيذاء ومزاحمة بغير حق. فإذا كان يقع هذا في بيت من بيوت الله، فما بالك إذن بما سيقع في المكتب والمنزل والشارع والدكان وغير ذلك من الأماكن التي يتلاقون فيها. أيها المسلمون، إن مسألة حسن الخلق مسألة عظيمة جدا، والناس يطيب عيشهم بحسن الخلق، وتتحمل المرأة زوجها بحسن الخلق والعكس، حسن الخلق. وهذا الحسن ينبغي أن لا يتجاوز حده في قضية اعتباره في الأولويات، فإن عددا من الناس يقدمون حسن الخلق على العقيدة ويقولون لكافر حسن الخلق، هذا أحسن من هذا الآخر المسلم الذي فيه شيء من سوء الخلق. لماذا؟ لاضطراب الموازين، اضطراب الأولويات. والعجب أن أحد أصحاب الأعمال وأرباب المقاولات قال إن هذا البوذي الذي عندي يساوي كل المسلمين الذين يعملون لديه ويزيد عليهم، وإنني أخاف عليه من أن يسلم فتفسد أخلاقه كهؤلاء، ولا أتمنى إسلامه. وهذه الكلمة يمكن أن تكون ردة وكفرا وخروجا عن دين الله، لأنه يكره الإسلام لهذا الآدمي، لأنه يتصور الإسلام بدون خلق، ردة مبنية على تصور فاسد، كأن الدين هو الذي يخرب أخلاق الناس، وأنه إذا أسلم ستفسد أخلاقه. أيها الإخوة، مهما كانت الممارسات خاطئة وسيئة من بعض المسلمين، لا يجوز إطلاقا أن تغير المفاهيم والأسس والتصورات والقواعد الشرعية، وأن تجعل الناس يفضلون الكافر على المسلم، ويقول الواحد عندما يذهب للخارج رأيت إسلاما بلا مسلمين. ليه؟ لأنه ما وقف في السراء، ولأنهم عجلوا بمعاملته، ولأنهم رعوا وضعه، ولأنهم لم يعقدوا عليه الأشياء. طيب، لو مدحتهم في هذا الجانب لكان عدلا، وقلت إن الروتين القاتل والمعاملات المعقدة الموجودة عند بعض المسلمين خطأ لكان ذلك عدلا. ولو قلت نأخذ من محاسنهم ونبدل أوضاعنا السيئة ونستفيد مما لديهم من التقنية في تسهيل المعاملات، ويتحدثون عن الحكومة الإلكترونية التي ستدار بها الأمور إلكترونيا لتسهيل المعاملات وتجنب أخطاء البشر والموظفين على المراجعين، وليت المسلمين يستفيدون من التقنية كما أمر الله، إذن لقلنا هذا شيء جيد. لكن عندما تصف القوم بأن ما عندهم إسلام وتقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، رأيت إسلاما، إذا حصرت القضية في جانب معين نعم، أما التعميم فما عند القوم من الشرك والكفر أكبر، وما عندهم من الفتنة أكبر، وما عندهم من الفحشاء والمنكر أكبر، وما عندهم من الانحرافات أكبر. 30,000 منتحر يموت سنويا في أمريكا، من أصل 500,000 يحاولون الانتحار سنويا، ينجح في المحاولة 30,000، والآن يصيحون، وقد أصدروا بالأمس توصياتهم أنه لا يصح تغطية القضية، وأن كلام بعض الأطباء في التقارير عن المنتحرين في تغطية الموضوع مراعاة لإحساس الأهل ومشاعر الأب والأم لهذا المنتحر أنها خطأ لأجل مواجهة الواقع، إنهم يتكلمون عن ذلك. ماذا تعني هذه القضية أيها الإخوة؟ ما عند القوم من السوء والفحشاء أكبر، ولكن عمل أبصار الذي يؤدي إليه الإعجاب بما عند الكفار هو المصيبة القاتلة التي يقع فيها كثير من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن تجعلنا ممن يقوم بحقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي مقدونيا وكشمير وفي الفلبين والشيشان وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم وحد صفوفهم على التوحيد، اللهم اجعلهم قائمين بالحق ومقاتلين لأجله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخزي لليهود والنصارى وسائر المشركين، اللهم سلط عليهم ذلا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل شأنهم في سفال وأمرهم إلى زوال. اللهم إنا نسألك النصر العاجل للمسلمين وأن تخلص المسجد الأقصى من براثن اليهود، إنك على كل شيء قدير. إخواننا في مقدونيا يعانون الآن أشد المعاناة، وهؤلاء النصارى الذين تجمعوا عليهم شرقا وغربا والخبرات السرية التي قدمت وما حصل من أولئك الكفرة في محلات ودكاكين وبيوت ونساء المسلمين شيء عظيم في هذه الأيام. وأما جرح فلسطين، وما أدراك ما جرح فلسطين من هذه الأحزمة التي تقام بزعم اليهود عندما تتقدم الجرافات ومصحوبة بالدبابات ليلا لكي تقذف المقذوفات وتصبها على السكان الذين يضطرون للفرار من البيوت، لتقوم الجرافات بدورها بالليل ليصحو المسلمون هذا إذا ناموا في الصباح فيرون أرضا بلقعا وخرابا وقاعا صفصفا، ويتجولون بحسرة وحرقة وألم بين أنقاض بيوتهم المتهدمة. فتأمل يا عبد الله، لو أنك أخرجت من بيتك ليلا بالإكراه والقصف ليطلع الصباح عليك لتجد بيتك الذي تعبت في إنشائه وأثاثك الذي هو موجود في بيتك وسريرك الذي تنام عليه وثلاجتك التي تحفظ فيها طعامك وسائر أثاثك قد سوي بالأرض، ما هو الشعور؟ ما هو الشعور أيها الإخوة؟ أليس من الإسلام أن نشاطر إخواننا في مصابهم وأن نشاركهم في أحزانهم؟ إن هذا ما يحدث يوميا الآن من اليهود، جرف الأراضي والزراعات والقضاء على مصادر دخل المسلمين، وهذه الأحزمة ستحول بين المزارعين وزراعاتهم، فبيوتهم خربت وحيل بينهم وبين الخروج إلى الزراعة التي يقتاتون منها. ولذلك يئنون اليوم، يئنون تحت سياق الفقر والإذلال التي يتعامل بها اليهود معه. ونحن من واجبنا أن نقدم ما نستطيع من العون لهم، وأن نستعد حقا وحقيقة لملاقاة أولئك الكفر إخوان القردة والخنازير. اللهم إنا نسألك أن تغيث المسلمين، اللهم أغفهم. اللهم إنا في إخواننا المسلمين في فلسطين من البلاء ما أنت به عليم. اللهم إنا نسألك أن تحمل حافيهم وتكسو عاريهم وتطعم جائعهم وتبرئ جريحهم وتشفي مريضهم وترحم ميتهم وتغيث أيتامهم وترحم أراملهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.